بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلازلنا في كتاب الحدود. قال المصنف رحمه الله: فصل. والمرتد من كفر طوعا. هذا الفصل في حد الردة. قال: والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه. نعم، المرتد هو الذي خرج عن الإسلام طوعا، يعني بإرادته، ولو كان مميزا. فلا يشترط لصحة الردة البلوغ، فقد تقع الردة من المميز. قال: فمن ادعى النبوة أو سب الله أو رسوله أو جحده أو صفة من صفاته أو كتابا أو رسولا أو ملكا أو إحدى العبادات الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر. هذه الأمور التي يخرج بها الإنسان، أو من الأمور التي يخرج بها الإنسان من الملة ويعتبر مرتدا. قال: من ادعى النبوة، من ادعى لنفسه أو لغيره النبوة كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء كما هو معلوم. أو سب الله والعياذ بالله كفر، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو جحده، والجحود هو الإنكار، أي أنكر الله أو أنكر وجود الله أو أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة، أي جحد صفة من صفاته سبحانه، أو كتابا ولو كان من كتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور. من جحدها أي من أصلها، وليس المقصود مثلا بيان أن فيها تحريف، لا، المقصود أنه يقول لا يوجد شيء اسمه إنجيل أو لا يوجد شيء اسمه توراة، أو ملكا أو رسولا أو ملكا. فالإسلام هو الدين الوحيد الذي يجب على معتنقه أن يؤمن بكل الأنبياء، كل الأنبياء، ولا يستثنى من ذلك نبي واحد. لكن الإيمان بالأنبياء السابقين إيمان مجمل، أي أنهم رسل من الله، لكن شرائعهم قد نسخت. والإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل، أي نؤمن به ونتبع شريعته. أما بقية الأديان فلا يؤمنون بكل الأنبياء. قال: أو إحدى العبادات الخمس، يعني جحد أركان الإسلام الخمس أو إحدى هذه الأركان كالصلاة والزكاة والحج والصيام والشهادتين. قال: أو حكما ظاهرا مجمعا عليه، مثل حرمة الربا، حرمة الزنا، وجوب الحجاب، هذه أحكام شرعية ظاهرة لا تخفى، مجمع عليها، فمن أنكرها خرج من الملة. قال كفر، فيستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل. يستتاب يعني يبين له الخطأ الذي وقع فيه، ويطالب بالتوبة والعودة إلى الإسلام، ويمهل على ذلك 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل حدا وردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتله. قال: ولا تقبل ظاهرا، أي التوبة، ممن سب الله أو رسوله أو تكررت ردته، ولا من منافق وساحر. التوبة إذا تكررت الردة أو سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم لعلها تقبل فيما بينه وبين الله، لكن لا تقبل فيما بينه وبين الخلق، لأن التجرؤ على مثل هذه الأمور يسبب ربكة وتزعزعا وخللا كبيرا في أديان الناس، لذلك لا يتسامح فيها. قال: وكذلك المنافق وكذلك الساحر. وهناك من قال: بل تقبل توبتهم مهما فعلوا إذا ثبت لنا حسن نيته فإنها تقبل. قال: وتجب التوبة من كل ذنب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون لعلكم تفلحون. ويقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. والتوبة واجبة على كل مسلم من كل ذنب مهما كان هذا الذنب صغيرا أو كبيرا. وهي التوبة، حقيقة التوبة إقلاع هذا الشرط الأول، وندم وهذا الشرط الثاني، وعزم على ألا يعود وهذا الشرط الثالث. لا تصح توبة إلا باجتماع هذه الثلاثة. ويضاف رابع، شرط الرابع، قال: مع رد مظلمة إذا كان الذنب مما فيه مظلمة أو ظلم للآخرين، سواء كان ظلما ماديا كسرقة مال أو نحوه، فيجب أن يرده حتى تصح توبته. لا استحلال من نحو غيبة وقذف، يعني لا يجب ولا يشترط لمن أراد أن يتوب من الغيبة أو من قذف الناس أن يستحل من قذفهم أو اغتابهم، لأن هذا الاستحلال سيتترتب عليه مفاسد أكبر. إذا قال له: أنا ترى اغتبتك وقلت عنك كذا وكذا وكذا، أو قذفتك، ربما ساءت الأمور أكثر. لذلك قال العلماء: يستعيض عن ذلك بالدعاء له وبالثناء عليه، والثناء عليه في الأماكن التي اغتابه فيها، والدعاء له ونحو ذلك، حتى يعني يجبر هذا النقص. ثم قال رحمه الله: فصل. وهذا الفصل في الحقيقة ينبغي أن يسمى قبله كتاب الأطعمة. الآن انتهينا من الحدود، وفي العادة أن يكون بعد الحدود هناك كتاب الأطعمة، لكن المصنف هنا رحمه الله جعله فصلا مستقلا مباشرة، والواقع أنه يتعلق بكتاب الأطعمة. قال: فصل. وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال، وأصله الحل. كل طعام، يعني الأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الأطعمة الحل، بشرط أن لا يكون فيه مضرة. إذا ثبت أن فيه مضرة فإنه يحرم، أما إذا كان طاهرا لا مضرة فيه فالأصل إباحته، الأصل فيه أنه حلال وأصله الحل. إذن إذا علمنا أن الأصل في الأطعمة الحل، إذن يعني أنه يجب أن يكون هناك ضوابط للمنع، فنقول كل طعام مباح إلا إذا كان فيه كذا أو كذا أو كذا. ضوابط المنع، فما هي هذه الضوابط؟ قال رحمه الله: وحرم نجس، وهذا الضابط الأول أو المانع الأول من موانع صحة أو جواز الطعام، وهو النجس. كل طعام نجس يحرم تناوله. قال: كدم وميتة. الدم يحرم طبعا تناوله، سواء كان على هيئة سائل أو جامد، لأنه نجس. قال: وميتة، والميتة كذلك سبقا علمنا أنها ما مات حتف أنفه دون زكاة شرعية، كما في كتاب الطهارة، وهي نجسة، ويحرم أكل شيء من الميتات أبدا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، نص صريح لا لبس فيه. هذا واحد. اثنين، قال: ومضر. كل طعام مضر فهو حرام، كسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. ولأن جسدك ليس ملكا لك، ولا يحل لك أن تتصرف فيه كما تريد، والله سبحانه وتعالى قد منعك من إضرار جسدك، لذلك حرم عليك أن تتناول ما يضر. هذا الثاني. الثالث من الضوابط أو الموانع التي تمنع جواز الطعام، قال: ومن حيوان بر ما يفترس بنابه. الحيوانات البرية ذوات الأنياب يحرم أكلها. قال: كأسد ونمر وهي معروفة، وفهد وثعلب وابن آوى، وهذه كلها حيوانات معروفة مفترسة لها أنياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. قال: لا ضبع، يستثنى من هذه المنهيات الضبع، والضبع وإن كان له ناب لكن قد وردت الرخصة به، كما في الحديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع فيستثنى من المنع. هذا الثالث. الرابع قال: ومن طير ما يصيد بمخلب. كذلك الطيور الأصل فيها الحل إلا ذوات المخالب، والمخلب كما تعلمون ظفر ينبت بشكل خاص للطيور الجارحة تصيد به وتأكل به. قال: كعقاب وصقر وكذلك ما يسمى بالطيور الجارحة، وهذه طبعا يحرم أكلها وقد ورد النهي عنها. قال: وما يأكل الجيف، وهذا الخامس، الخامس من ما يحرم تناوله، ما يأكل النجاسات أو يأكل الجيف. قال: وما يأكل الجيف كنسر ورخام. نسر معلوم أنه يأكل الجيف والميتات والنجاسات، والرخم هو أيضا نوع من الطيور تأكل النجاسات. قال السادس: وما تستخبثه العرب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما معنى الخبائث؟ الخبائث ما يستخبث، ما يراه الناس خبيثا ولا يأكلونه. فالسؤال هنا: الخبيث يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن بيئة إلى بيئة. فمعلوم أن بعض الشعوب اليوم تأكل أمورا خبيثة، تأكل حشرات، تأكل قرود بعض الشعوب، تأكل أشياء قد لا يتصورها الإنسان. فعلى ماذا نقيس الخبائث وبمفهوم من؟ قال العلماء: بمفهوم العرب الذين نزل عليهم القرآن، لأن القرآن لما نزل وذكر الخبائث نزل والله سبحانه وتعالى يعلم أنه سينزل على عرب، والعرب يفهمون الخبيث، وبالتالي فهمهم هو الذي تفهم الآية من خلاله. لذلك هنا قال: وما تستخبثه العرب ذو اليسار. عندكم ذو ولا ذو؟ واو ولا واو؟ وين؟ واحدة؟ نعم. المقصود العرب المتوسطين، أما ما دون اليسار فهؤلاء قد تدفعهم الحاجة لأكل أمور تستخبث، فقيدها بذوي اليسار لكي يخرج العرب الذين ربما دفعتهم الحاجة والفقر لأكل إيش؟ الأمور الخبيثة، فهؤلاء لا يقاس عليهم. والمقصود بذوي اليسار أي المتوسطين. مثل ماذا الذي يستخبث وتستخبث العرب ولا تأكله؟ قال: كوطواط. الوطواط هو الخفاش، وقنفذ ونيص. قنفذ معروف حيوان الشوكي، هذا الذي له شوك يحرم أكله، والنيص هو أيضا أحد أنواع القنافذ. قنفذ من أنواع القنافذ له رائحة خبيثة، تصدر منه رائحة خبيثة. قال: وما تولد من مأكول وغيره كبغل. إذن عندنا ست ضوابط، إذا وجد واحد منها في طعام حرم، وإذا خلى الطعام منها أبيح. واضح؟ قال: وما تولد من مأكول وغيره كبغل. طيب إذا تولد الحيوان من أب وأم، أحدهما حلال والثاني حرام، كالبغل. البغل كما تعلمون هو ما ينتج عن اجتماع الحمار بالفرس، والحمار نجس، الحمار الأهلي نجس والفرس طاهرة ومباحة، ما ينتج عنهما يسمى البغل، فهو هجين من حلال وحرام، فهل يغلب جانب الحرمة أم جانب الإباحة؟ الجواب: يغلب جانب الإباحة، جانب الحرمة عفوا، يغلب جانب الحظر. إذا اجتمع حاضر ومبيح غلب الحاضر، فيحرم تناوله إلحاقا بأصله المحرم. ثم قال: ويباح حيوان بحر كله، ويباح حيوان بحر كله، كل حيوانات البحر الأسماك سوى ضفدع وتمساح وحية، كل حيوانات البحر مباحة لقوله عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، إلا ثلاثة أشياء. وهذه في الحقيقة ثلاثة أشياء هذه ليست حيوانات بحرية 100%، وإنما هي ما يسمى بالبرمائيات، تعيش في البحر وفي البر. قال: سوى ضفدع، والضفدع كما تعلمون ليس بحريا، الضفدع يعيش في البر أيضا ويتنفس ويسبح صحيح. وقد ورد النهي عن من النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الضفادع، يحرم قتل الضفادع، وإذا حرم قتلها فمن باب أولى أن يحرم أكلها، لأن الأكل لا يمكن أن يكون إلا بالقتل، فدل على حرمتها. كذلك التمساح، تمساح ليس بحريا بنسبة 100%، هو برمائي، ولكنه حرام لأنه من ذوات الأنياب، له ناب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذوات الأنياب. وحية، حية البحر كذلك هي برمائية وتحرم لأنها من الخبائث. ما عدا ذلك كالأنواع الأسماك والروبيان ونحوه فهذا مباح. قال: ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه. من اضطر يعني قرب على الهلاك ولم يجد إلا طعاما محرما كخنزير أو ميتة أو نحو ذلك، يجوز أن يأكل منه، ولكن بشرط ألا يجد غيره من الحلال، والشرط الثاني ألا يشبع منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن اضطر غير باغ، يعني غير آكل من المحرم وهو قادر على المباح، غير باغ ولا عاد، والعادي هو الذي يأكل من المحرم ما يزيد عن حاجته، واضح؟ وبالتالي يحرم عليه الأمران، ويجوز له أن يأكل إذا خلى من إذا اضطر وخلى من المباح، ولكن بقدر الحاجة، لذلك قال: ما يسد رمقه. لكن قال أهل العلم: يجوز له أن يستصحب معه شيئا من هذا اللحم المحرم إذا خاف من إيش؟ عدم وجود اللحم فيما بعد. يعني إنسان في البر وكاد أن يموت ولكن وجد ميتة، نقول يجوز له أن يأكلها فقط لما يسد رمقه، وله أن يحمل الميتة معه، لربما في المستقبل يعود له الضرورة من جديد فيأكلها من جديد لا بأس، لكن ما يأكلها كلها الآن. قال: ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته وتسن ثلاثة أيام. يجب على المسلم ضيافة مسلم، للحديث الذي ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي الحديث: فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. وذلك إذا كان مسافرا في قرية لا مصر، والقرية هي الصغيرة التي بيوتها قليلة صغيرة، أما المصر فهي المدينة الكبيرة. لماذا؟ لأن الإنسان في القرية إذا لم يستضفه أهلها لن يجد ما يأكله، صح؟ لن يجد. أما المصر فسيجد ما يسمى قديما بالخان، وهو الفندق، رح يجد فنادق، رح يجد مطاعم، فلا حاجة له بالناس. لكن القرى الصغيرة والبلدان التي ليس فيها مطاعم أو فنادق يجب على المسلم أن يضيفه، لأنه إن لم يضيفه المسلمون ربما يهلك. قال: يوما وليلة قدر كفايته بدون زيادة ولا نقصان، وإن أراد أن يفعل أجرا ويحصل على أجر فليجعلها ثلاثة أيام، يعني اليوم والليلة هو الواجب وثلاثة أيام هي السنة. ثم قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل في الذبائح، في أحكام الذكاة والذبائح. قال: لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاته. حيوانات البحر كما علمنا قبل قليل الأصل فيها الإباحة، ولا يعني يتوقف حل أكلها على ذكاتها، لك أن تأكلها مباشرة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. والحوت هنا اسم جنس، لا يقصد فقط نوع معين من السمك، الحوت كل الأسماك. والبر بالعكس الأصل فيه الحرمة حتى يذكيه، إلا الجراد لك أن تأكله دون ذكاء. لذلك قال: لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه، ما يشبه الجراد، إلا بذكاته. قال: وشروطها أربعة، يعني شروط الذكاة الشرعية أربعة، إذا اختل واحد من هذه الشروط الأربعة لا تحل الذبيحة، سواء كانت إبل، بقر، غنم، غزلان، طيور، كل هذه لا تحل إلا بشروط أربعة. أولها كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا. يشترط أولا، الشرط الأول في الذابح أن يكون عاقلا، فالمجنون لا تصح ذكاته، مميزا فالصبي دون التمييز لا تصح ذكاته، ولو كتابيا يعني يجوز أن يكون مسلما أو كتابيا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وطعامهم حل لكم، أي ذبائحهم. أما غير الكتابي كالوثني واللاديني والمجوسي والهندوسي ونحو ذلك من الأديان فلا تحل ذبيحته، فقط مسلم، يهودي، نصراني، فقط لا غير، هذا الشرط الأول. الثاني قال: والآلة، آلة الذبح. قال: وهي كل محدد غير سن وظفر. الآلة أي التي تحل الذكاة فيها يجب أن تكون محددة، يعني مسننة، سواء كانت سكين أو سيف، خنجر، بحيث أنها لها حد يقطع، غير سن وظفر، شرط أن ما يكون هذا الآلة هذه سن، يعني ناب من النياب إحدى الحيوانات، أو ظفر من أظفار إحدى الحيوانات، لأنه قد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكاة بالسن والظفر، فقال: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وفي حكمة ذلك قال أهل العلم أن الذبح بالسن فيه تشبه بالحيوانات، لما تأمسك سن وتذبح به فأنت تشبهت بالحيوانات الجارحة، كأنك أسد أو نمر، والإنسان ما يتشبه بالحيوانات، من مقاصد الشريعة إبعاد الإنسان عن التشبه بالحيوانات. وأما الظفر فمدى الحبشة، لأنه اختص به أهل الحبشة وكانوا كفارا من النصارى في ذلك الوقت، أو كفار، فمنع من ذلك لأي لا يتشبه بهم، لئلا يتشبه بهم. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال: وقطع حلقوم ومريء. الحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام، لأنه كما تعلمون الرقبة سواء إنسان أو حيوان فيها مجريان وعرقان. مجريان: مجرى للنفس ينقل النفس من الفم إلى الرئة، ومجرى للطعام ينقل الطعام من الفم إلى المعدة. مجرى الطعام يسمى مريء، ومجرى النفس يسمى حلقوم، وهما متلاصقان، لا كل واحد لاصق بالآخر. وهناك عرقان بجانب هذين المجريين، عرق ينقل الدم من القلب إلى الدماغ، وعرق يرجع الدم مرة أخرى، الدورة الدموية تمر بالرأس كما تعلمون، فالعرق موجود حتى بإمكانكم أن ترونه إذا غضب الإنسان، إذا غضب انتفخت عروقه تجد عرق هنا، أو إذا صارخ تجد فيه عرق هنا يبين للإنسان، هذا العرق ينقل الدم من القلب إلى الرأس، وعرق آخر في الجهة الأخرى ينقل الدم من الرأس إلى بقية الجسد. حتى تصح الذكاء يشترط قطع الحلقوم والمريء معا. أما الودجان وهما العرقان، لذلك قال وقطع حلقوم ومريء، وسن قطع الودجين، والودجان هما العرقان الدمويان، وهذا لا يشترط قطعه، إن قطعته أفضل يسن، خروجا من الخلاف لأن بعض أهل العلم اشترط قطع الودجين، فاشترط قطع أربعة أشياء: الحلقوم والمريء والودجان. على المذهب لا، يكفي قطع شنو؟ المريء والحلقوم، ويسن قطع الودجين. قال: وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان. الآن الحيوان الممسوك هذا أمره واضح، يطرح وينحر بالذكاة الشرعية. طيب، أخذت بقرة أردت أن تنحرها فانتفضت وهربت، فما الحل؟ حاولوا أن يصيدوها ما استطاعوا. قال: يجوز أن ترميها فتسقط ميتة فتحل بذلك، لكن لو كنت ماسكها وتستطيع نحرها ورميتها بالمسدس هل تحل؟ لا تحل. إذن طالما أنها ممسوكة مقدور عليها يجب أن تنحر من الرقبة. أما النادة، يسمى الحيوان الناد، الناد يعني الهارب، فهذه إن تمكننا من مسكها فيجب أن تمسكها حتى تصيدها، أما إن لم تتمكن بحيث أنك إذا تركتها راحت، فهذه لك أن ترميها وتجرحها في مكان كما وردت الرخصة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان هارب، هذا متوحش، أو واقع في بئر. افرض أن بقرة وقعت في بئر، وكما تعلمون البقرة وزنها كبير، لا يستطيع البشر أن يعني مجموعة حتى لو كانوا عدد أن يرفعوها إلا بآلة أو بعير إذا وقع في بئر. طيب، هذه البقرة في البئر ما يمكن رفعها ولا يمكن نحرها، ما الحل؟ إذا تركناها راح تجلس يوم يومين تموت، صح؟ قال: لا بأس أن ترميها أو تجرحها برمح حتى تموت وتصح وتصبح حلالا، ثم بعد ذلك يقطعونها مثلا ويطلعونها ويعني يكملون عليها فوق. هذه إذا كانت وقعت. قال: كواقع في بئر ومترح ومتوحش ومترد. مترد يعني ساقط من مكان عالي، إذا ساقط من مكان عالي بحيث إذا تركته يموت لك أن ترميه. يكفي جرحه حيث كان، سواء في الظهر في الجنب في الرجل. قال: فإن أعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل. إن أعانه غيره يعني إذا كانت البقرة وقعت في بئر ووصلت إلى الماء بحيث غرق وجهها في الماء، الآن إذا رميتها من فوق وماتت عندك احتمالان: احتمال أنها ماتت من الماء غرقا، واحتمال أنها ماتت من الرمي، فهناك ما يعين على موتها. فإن أعانه يعني أعان الرمي أو الجرح غيره يعني سبب آخر للموت ككون رأسه في الماء ونحوه، نحوه مثل لو طبت في نار مثلا فهي في النار رميتها. طيب أنا ما أدري الآن ما الذي أزهق روحها، أهو الماء أم رمي؟ طالما صار عندي شك نرجع للقاعدة: إذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب الحاضر، فنقول لا يجوز أكلها. لذلك قال: فإن أعانه يعني الجرح أو الرمي غيره يعني سبب آخر ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل. ومثال ذلك لو صاد إنسان حمامة رماها ثم وقعت في الماء في بحيرة أو في نهر وأخذتها وجدتها ميتة، الآن هي ماتت بسبب ماذا؟ في احتمالين، إما ماتت بسبب الرمي أو ماتت بسبب الماء. فطالما طبعا إذا ماتت بسبب الرمي حلال، وإذا ماتت بسبب الماء حرام، لأنها غريقة والحيوان الغريق ميتة. فإذا ما عرفت الأصل في حال اجتماع الحاضر والمبيح أن أغلب الحاضر فأقول له هذه ممنوعة خلاص لا يجوز أكلها، واضح؟ طيب. قال وقول بسم الله، هذا الشرط الرابع من شروط صحة الذكاء، قول بسم الله عند تحريك يده، قل بسم الله وهو يحرك. وتسقط سهوا لا جهلا، يعني التسمية إذا نسيها سقطت. أما إذا كان جاهل قال والله ما أدري أنها تجب، لا تصح. لماذا؟ لأن لماذا لم يعذر بالجهل هنا؟ قال لأن التسمية على الذبائح أمر مشتهر ومعلوم، لا يعذر صاحبه فيه بالجهل، كان بإمكانه يسأل، خصوصا أن الذبح أمر منتشر عند المسلمين وأمر ظاهر ولا يخفى على أحد، وبالتالي لا يعذر فيه. أما النسيان فيعذر. قال وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه، يعني لو كانت البقرة أو الشاة حامل وذكيتها فماتت ومات الذي في بطنها، فإن الذي في بطنها يعتبر حلالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني إذا ذكيت الأم يسري حكم الذكاء إلى الجنين فيباح. قال وكرهت، يعني الذكاء، بآلة كالة، الآلة الكالة يعني غير حادة، مكروه، لأن ذلك سيسبب إيش؟ أذى لإيش؟ للحيوان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا توجيه عظيم فيه حق من حقوق الحيوان حتى وهو يموت، لا يجوز لك أن تؤذيه حتى وأنت تقتله وأنت تذبحه، فلا بد أن تحد السكين حتى يموت بسهولة ولا تكون الآلة كالة. قال وحدها بحضرة مذكى، شوف مراعاة شعور الحيوان، يعني الحيوان يفهم ويدرك بعض الأشياء، فإذا جئت بالسكين وحديتها أمام عيونه فهذه فيها جرح لمشاعره، ينبغي أن تحد السكين بعيدا عن عينه، واضح؟ وهذا قد ورد أيضا فيه النهي. قال وسلخ وكسر عنق قبل زهوق، لما يتم النحر تبقى الذبيحة ثواني وربما دقائق تنازع، اللي منكم شاف ذبيحة تذبح تقعد ترافس بعد الذبح لمدة ثواني أو دقائق، لا زالت الروح موجودة فيها، صح؟ حتى والرأس مقطوع تجد ترفس بأيدها ورجلها. فهنا لا ينبغي أن يبادر الذابح بتعليقها وقطعها وهي للحين ترافس، ولكن ينبغي أن ينتظر حتى تهدأ وحتى تسكن، ثم بعد ذلك يأخذها ويعلقها ويعني يصلخها ويكسرها على راحته. قال ونفخ لحم لبيع، أيضا من الأمور الممنوعة أن ينفخ اللحم بماء، يضع في بعضهم يضع ماء داخل الذبيحة أو هواء أو يحقنها بشيء بحيث تظهر اللحم أنه كثير أو كبير، وهذا فيه غش فلا ينبغي. قال وسن توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر ورفق به وتكبير، يعني يسن إذا أردت الذبح أن توجهها على شقها الأيسر ومستقبل القبلة، يعني الشق الأيسر هي وتستقبل القبلة حتى تمسكها أنت بيدك اليسار وتذبح بيدك اليمين، وترفق به وتكبر، يعني التكبير سنة لكن التسمية واجبة شرط، فتقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. ثم قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل في أحكام الصيد، في أحكام الصيد. قال الصيد مباح، الصيد مباح، وشروطه أربعة حتى يكون الصيد مباحا حلالا، له شروط أربعة. قال: كون صائد من أهل ذكاء. وأهل الذكاء عرفناهم قبل قليل، وهم إيش؟ العاقل المميز، مسلم أو كتابي. غير هؤلاء لو صاد لا يحل صيده. قال: والآلة، وهي آلة ذكاة، يعني إما سهم، رمح، مسدس ونحو ذلك من آلات الصيد، أو جارح معلم، الجوارح المعلمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. مثل الكلاب، هناك كلاب صيد، مثل الطيور، السباع، الفهد، الصقر، الباز، نوع من الطيور يسمى البازي ونحو ذلك. لكن كيف تعرف أن هذا الجارح معلم أو غير معلم؟ قال: وهو أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. ثلاث شروط. يعني إذا تقول مثلا: هذا الكلب هل يجوز لي أن أصيد فيه؟ نقول: هل ينزجر إذا زجرته؟ يعني إذا قلت له وقف وقف، ويسترسل إذا أرسلته، إذا قلت له انطلق ينطلق، وإذا صاد هل يأكل أم يمسكها ويخليها؟ فإذا كان يسترسل إذا أرسلته بعلامة معينة أو إشارة معينة، وينزجر إذا زجرته، وإذا مسك ما يأكل، حل صيده. واضح؟ أو العكس لا يحل. قال: وإرسالها قاصدا. الشرط الثالث من شروط الصيد أن تطلق الآلة، سواء كانت حيوان معلم أو غير حيوان، عن قصد. يعني لو كان إنسان ماسك الشوزن أو المسدس وانطلق دون قصد منه فصاد، لا يحل، لا يحل هذا الصيد، لابد أن يكون قاصد الرمي قبل ذلك. أو قال: فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. لماذا؟ لأنه لما انطلق بنفسه دون أن ترسله دل ذلك على أنه أراده لنفسه ولم يرده لك. نعم. قال الرابع، الشرط الرابع: والتسمية عند رمي أو إرسال. لابد أن تسمي عندما ترمي أو ترسل. وهذه التسمية يشدد فيها في الصيد أكثر من الذبائح. لذلك قال: ولا تسقط بحال وسن تكبير معها. يعني في الذبيحة التسمية تسقط شنو؟ سهوا لا جهلا. أما التسمية في الصيد لا تسقط لا سهوا ولا جهلا. لماذا عذر في الذكاء في النسيان ولم يعذر بالصيد؟ لماذا؟ لماذا في الذكاء قلنا إذا نسي التسمية صح، أما في الصيد فإذا نسي ما يصح؟ لماذا؟ الجواب أن الذكاء تكثر يوميا في ذكاء، وهو أمر في الغالب أنه أمر ضروري للحياة وليس لمجرد التسلية. ما في واحد يذكي خروف بس علشان يستانس أو يتسلى، صح؟ أما الصيد فهو فيه ما هو جانب تسلية. يعني أغلب الناس خصوصا في هذه الأيام ما يذهب يصيد لأنه ملاقي أكل، ويصيد ليستمتع، ولأنه أقل من الذكاء. يعني مو كل يوم الناس تصيد، فشدد فيه من هذه الحيفية، أنه طالما أنه أقل فالمفروض يكون منتبه. أما الصيد لأنه يكثر يوميا يوميا، خصوصا اللي ممتهن هذه المهنة، فوارد أنه ينسى فتسومح له في هذا الجانب. قال: وسنة تكبير معها، يقول بسم الله والله أكبر. قال: ومن أعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه. يعني إذا أطلقه وأراد أن يمسكها بعد ذلك فهو أولى به من غيره. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الأيمان. والأيمان جمع يمين، واليمين في الأصل هي اليد اليمنى، ولكنها هنا هي بمعنى القسم والحلف، أيمان جمع يمين وهو القسم والحلف، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، والقصد به تأكيد أمر أو نفيه بإحدى حروف القسم، ذكر الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته لتأكيد أمر بإحدى حروف القسم وهي الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله. قال: تحرم بغير الله، يحرم الحلف بغير الله، مثل والكعبة أو وشرفي أو رأس أمي أو رأس أبي، وهذا قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. يحرم أن تحلف بغير الله، وطبعا هنا الشرك أصغر وليس أكبر. أو صفة من صفاته، لك أن تقول والله، أو لك أن تقول والرحيم مثلا، أو رب الكعبة، أو القرآن، لك أن تحلف بالقرآن لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. قال: فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة. والحنث ما هو الحنث؟ الحنث في أصله هو الإثم، الحنث هو الإثم، والحنث هنا هو الإتيان بنقيض ما حلف عليه، الإتيان بنقيض ما حلف عليه. فلو حلف ألا يأكل فالحنث أن يأكل، حلف ألا يشرب فالحنث أن يشرب، حلف ألا يدخل البيت فالحنث أن يدخل، وهكذا. وجبت عليه الكفارة. قال: ولوجوبها أي الكفارة أربعة شروط، يعني حتى تجب عليه الكفارة يشترط أربعة شروط. واحد، قصد عقد اليمين. أما إن لم يقصدها، مثل ما يسمى بيمين اللغو، مثل تسأل فلان كيف حالك، يقول والله بخير، والله أني بخير، هو ما قصد الحلف صح، لكنه جرى على اللسان هذا الحلف. وهذه كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فالشرط الأول أن تكون قاصدا لليمين، ذاكرا لليمين. اثنين، وكونها على مستقبل، والله سآكل، سأشرب. أما لو كانت على ماضي، والله إني ما أكلت، أو والله إني أكلت أو دخلت، فهذه لا كفارة عليها، لا كفارة عليها. قال: وكونه على مستقبل، فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به، وهي الغموس، حتى لو كان كاذب، حتى لو قال والله إن هذا البيت لي وهو كاذب، وثبت أنه كاذب ليس عليه كفارة. لكن إذا تعمد الحلف بالله على أمر ماضي كذب، فهذا عليه إثم عظيم، بل هي التي تسمى اليمين الغموس. واليمين الغموس هي اليمين التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، لأنه استهان باسم الله وحلف باسم الله كذبا. قال: ولا ظانا صدق نفسه. أحيانا يكون الإنسان يظن أنه صادق ما قصد، فهذا لا شيء عليه. لو حلف هو متوهم، يعني ظن أنه فعل هذا الشيء وحلف بناء على هذا الظن، ثم انتبه، ما عليه شيء، ليس عليه كفارة وليس عليه شيء. قال: ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه. قال: ولا على فعل مستحيل. لو واحد حلف على أمر مستحيل فلا شيء عليه. قال الشيخ في الحاشية: كان حلف ليشربن ماء هذا الكوز ولا كان ماء فيه، يعني قال إناء مغطى، قال والله أشرب الماء اللي فيه، طل إلا ما فيه ماء، هذا ما عليه شيء، لأن أمر مستحيل، مستحيل أن يشرب شيء وهو غير موجود. قال: وكون حالف مختارا، هذا الشرط الثالث، خرج به المكره. لو أكرهه إنسان على الحلف فإن هذه اليمين لا تنعقد، ولو خالف بعد ذلك فليس عليه كفارة. الشرط الرابع، حتى يصح، حتى يجب عليه الكفارة، قال: وحنثه. والحنث إيش؟ قال: بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، غير مكره أو جاهل أو ناس. يعني لو إنسان حلف ما يدخل هذا البيت ثم دخله بمكرها عليه شيء؟ لا، يعني واحد شاله وقطه داخل البيت، أو جاهلا ما يدري مشى فإذا هو داخل البيت ما يدري أن هذا البيت اللي حلف أنه ما يدخله، ما عليه كفارة. أو ناسيا، فمن فعل ما حلف عليه جهلا أو نسيانا أو إكراها فهذا لا كفارة عليه، لكن ينبغي عليه فورا أن إيش؟ أن يخرج أو يبتعد عن من هذا الفعل. قال: ويسن حنث ويكره بر. البر عكس الحنث، البر هو فعل ما حلف عليه، أما الحنث فهو فعل نقيض ما حلف عليه، واضح؟ فيسن الحنث ويكره البر إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب. يعني لو إنسان حلف أن لا يصل رحمه، طبعا هل هذا الحلف صح؟ نقول لا، هذا خطأ، وأنت يعني حلفت على أمر غلط، فكفر وافعل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. طيب، وعكسه بعكسه، يعني لو حلف على ترك محرم نقول لا، ما نقول يجب عليك أن تبر بيمينك ولا يجوز لك أن تحنث فيه، وإن حنث فعليه كفارة. طبعا اللي حنث على حلف أنه ما يصل رحمه ثم ندم نقول صل رحمك وانسى اليمين، لكن هل عليه كفارة ولا لا؟ جواب: عليه كفارة، عليه كفارة على يمينه، ويأتي الذي حلف أن لا يفعله وهو خير. قال: فصل: وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجة لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله. يعني رجل قال: حرام علي الخبز هذا أني ما أروح، ما قال والله، قال حرام علي ما أروح، فهذا إذا كان طبعا الحرام إذا قال الزوجة فهذا لها حكم آخر، لأن هذا سبق معنا أنه نوع من أنواع إيش؟ الظهار. انسى الزوجة. غير الزوجة لو حرم الأكل الشرب أي نوع من أنواع المباحات على أن لا يفعل الشيء الفلاني، قال لم يحرم هذا الشيء، لا يحرم بمجرد أنه قال حرام عليه، لكن عليه كفارة يمين إن فعله. يعني لو قال حرام علي هذا الأكل أني ما أروح معك مثلا، هل أصبح الأكل هذا حرام؟ لا، مو حرام. لكن لو راح نقول عليك شنو؟ كفارة يمين. ثم قال رحمه الله: وتجب فورا. يعني الكفارة تجب فورا، إذا حنثت اليوم اليوم يجب أن تكفر، ما تأجلها. وتجب فورا بحنث. وما هي الكفارة؟ الكفارة واضحة في القرآن الكريم، قال: ويخير فيها بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض أو عتق رقبة مؤمنة. لأن الله سبحانه وتعالى قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ومن هنا نعلم الخطأ الشائع الذي يقع فيه كثير من الناس، الذي يظن أن الكفارة هي صيام 3 أيام، فيقول لا تخليني أصوم 3 أيام. والواقع أن لا يجوز أن يكفر بصيام 3 أيام إلا إذا كان عاجزا عن هذه 3، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والكسوة قال: كسوة تصح بها صلاة فرض، يعني ضابط الكسوة أن يستر عورته لتصح صلاته، ليس بالضرورة أن يكون لبس كامل، لكن أن يستر عورته، فإن كان امرأة هذا الفقير فلبسها غير لبس الرجل، واضح؟ فالضابط هو ستر العورة للصلاة. أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز عن هذه الأمور 3 كفطرة، صام 3 أيام متتابعة. فإن عجز كفطرة شنو يعني؟ يعني ضابط العجز مثل الضابط اللي في زكاة الفطر، وهو إيش؟ أن لا يجد أيوة فاضلا عن قوت يومه والأمور الأساسية، هذا هو ضابط العجز، فيصوم 3 أيام متتابعة. قال ومبنى يمين على العرف، يعني إذا قال الإنسان كلمة حلف على شيء فتفسير الحلف خاضع للأعراف. فمثلا لما يقول الإنسان مثلا والله لا آكل اللحم، في عرفنا اللحم يطلق على إيش؟ على أي لحم؟ على لحم الخروف أو اللحوم الحمراء تسمى، لكن الدجاج إحنا ما نسميه لحم، صح؟ لذلك أنت تقول تبي لحم ولا دجاج، صح؟ رغم أن الدجاج لحم، لكن العرف يجعل اللحم خاصا بما يسمى باللحوم الحمراء، لحم غنم أو بقر، صح ولا لا؟ والناس كلها تعرف تقول لحم يعني مو دجاج. فلو قال والله لا أكل اللحم ثم رأيناه يأكل دجاجا ما ننكر عليه، صح؟ وإن كان فعلا في اللغة العربية لحم الدجاج يسمى لحما، لكن نقول الأيمان مبناها على العرف، على ما يفهمه الناس من الكلام لا على حقيقة إيش اللغة العربية. قال ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما إن احتملها لفظه كنيته ببناء وسقف السماء، يعني إذا أردنا، إذا الحالف قال أنا مو قصدي هذا، أنا نويت شيء ثاني، أنا نويت مثلا أن مثلا لو كان إنسان كما ضرب هنا مثل كنيته ببناء وسقف السماء، لما قيل هذا بيتك يقول له هذا البناء ليس لي، يقول والله إنه ليس لي مثلا، وهو قصده البناء أي السماء، والسماء بنيناها بأيد وهي بناء، فيكون أنا قصدي البناء، فهل يصدق أم نقول لا عليك مما نفهمه نحن من كلامك؟ الجواب فيه تفصيل، إذا كان ظالم وتلاعب بالألفاظ ليأكل حقوق الناس فلا يصدق ويعامل بنقيض قصده، أما إذا كان ليس ظالما وليس بل أحيانا قد يكون مظلوما وأراد أن يتهرب عن أخذ حقه فله ذلك، واضح؟ ثم قال رحمه الله فصل النذر مكروه، هذا الفصل في أحكام النذر، والنذر حكمه ما يوجبه الإنسان على نفسه وليس بواجب شرعا، هذا النذر، النذر ما يوجبه الإنسان على نفسه وهو ليس بواجب أصلا أو شرعا، فهذا ما حكمه؟ حكمه أنه مكروه، يكره النذر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، فإن أردت أن تطيع الله فطيعه بدون نذر، أردت أن تصوم صوم، ليش تنذر الصيام؟ قال ولا يصح إلا من مكلف. طيب فإن قال قائل كيف تقول أنه مكروه وقد مدح الله سبحانه وتعالى الموفين بالنذر، قال يوفون بالنذر، فالجواب أن المدح على من يوفي بنذره لا على من أنشأ نذره، وبينهما فرق. قال ولا يصح إلا من مكلف، أما المجنون والصبي لا يصح نذره. قال والمنعقد 6 أنواع، النذر 6 أنواع، أولا النذر المطلق يعني غير معلق بشيء، كلله علي نذر إن فعلت كذا، ولا نية يعني ما حدد ما سيفعله، يعني نذر علي إن طبت نذر لله بس ما حدد نذر شنو، واضح؟ وليس له نية في شيء، ما نوى في قلبه ماذا سيفعل، فما حكمه؟ قال كفارة يمين إن فعله، إذا حصل هذا الشيء اللي نذر عليه يكفر كفارة يمين، هذا الأول. الثاني نذر اللجاج وغضب، نذر اللجاج والغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، كإن كلمتك فعلي كذا، فيخير بين فعله وكفارة يمين. نذر اللجاج مثل إنسان اشتد مع شخص وأراد أن يثبت أنه هو الصواب فيقول إن كلمتك فعلي كذا، أو إن ثبت هذا الأمر فعلي نذر كذا وكذا، إثباتا لإيش؟ لحق أو إثبات لأمر هو يراه. قال فيخير بين فعله وكفارة يمين، يكون فيه تخير هل يفعله، فإن فعله فما شيء ما لا شيء عليه، وإن لم يفعله فيكفر كفارة يمين. الثالث نذر مباح، نذر شيئا مباحا كلله علي أن ألبس ثوبي، لبس الثوب مباح لكنه نذره، فما حكمه؟ قال فيخير أيضا، يعني نقول له إذا لبست الثوب ما عليك شيء، وإن لم تلبسه ما عليك إثم، لكن عليك شنو؟ كفارة يمين.